الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: باب سجود السهو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن مبطلات الصلاة ناسب بعد ذلك أن يتكلم عن سجود السهو، حيث وجد شيء من المبطلات من غير قصد، فإنه في هذه الحالة يجبر بسجود السهو لأنه بدل. وقبل أن نبدأ بسجود السهو سأذكر قاعدة ثم سأذكر بعده قاعدة أخرى. القاعدة التي عندنا نقول إن سجود السهو يعرض عليه أحكام أربع، فتارة يكون واجبا، وتارة يكون مندوبا، وتارة يكون مباحا، وتارة يكون محرما. فيكون واجبا في موضع سيذكره المصنف، وله ثلاث موجبات: زيادة ونقص وشك، وستأتي بعد قليل. ويكون مندوبا فيما ذكره المصنف بعد قليل، يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله. ويكون مباحا فيما ذكره قبل قليل عندما قال إن من ترك شيئا من سنن الصلاة فإنه يباح له سجود السهو. وقلت لكم إن تقرير مسألة ترك المسنونات أن من ترك سنة معتادا على ترك على فعلها مما يتأكد فعلها فإنه يباح له سجود السهو، لا مطلق السنن، فإن مطلق السنن لا يسجد لها. هذا المباح. المهم عندي الرابع وهو المحرم. ومعنى قولنا إنه محرم أي أن من سجد سجود سهو من غير موجب يوجبه أو موجب يكون مباحا بسببه أو مندوبا فإنه يكون فعله محرم، لأنه زاد في الصلاة شيئا من غير جنسها. وقد تقدم معنا أن من تعمد زيادة شيء من أفعال الصلاة وأركانها ماذا؟ بطلت صلاته. إذن يكون محرما ويترتب عليه ماذا؟ بطلان الصلاة. سبق معنا إذن الإباحة، نبدأ بالسنية. تفضل. يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. نعم. قال الشيخ: يسن أي يسن سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، يعني في غير موضعه الذي يذكر فيه. مثاله: لو أن امرأ قرأ القرآن في سجوده أو قرأ القرآن في ركوعه فإنه لا تبطل صلاته، مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس حينما قال: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. ومثله من قرأ القرآن في التشهد أو دعا في موضع لا دعاء فيه كالتشهد الأول، فإن هذا من فعله سهوا فإنه لا تبطل صلاته، وإنما يستحب له سجود السهو. ويباح إذا ترك مسنونا، وتقدم هذا الحديث عنه مفصلا. ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة أو سلم قبل إتمامها أو لحن لحنا يحيل المعنى أو ترك واجبا أو شك في زيادة وقت فعلها. انظروا معي، هذه هي القاعدة الثانية وهي أهم قاعدة في باب سجود السهو، وسأتكلم عنها بمهل بعض الشيء مع ضيق الوقت. سجود السهو له ثلاث موجبات توجبه: إما الزيادة وإما النقص وإما الشك. نبدأ بأولها. فأما الزيادة في الصلاة فإنها تنقسم إلى قسمين: زيادة لشيء من جنس الصلاة، وزيادة لشيء ليس من جنس الصلاة. فإن زاد شيئا من غير جنس الصلاة بطلت صلاته ولو سهوا، ويعفى عن يسيره كما تقدم معنا بأنه مكروه كالالتفات ونحوه. وأما إن كثرت حركته وزاد فعلا من غير جنس الصلاة بطلت صلاته. وأما إن زاد شيئا من جنس الصلاة كمن زاد ركعة أو ركوعا أو سجودا فنقول إن له أحوالا. الحالة الأولى أن يتعمد الزيادة، وقد سبق معنا أن من تعمد من أن يزيد في صلاته شيئا ولو من جنسها بطلت صلاته ولا ينظر لسجود السهو. الحالة الثانية أن يزيد شيئا من جنسها من غير عمد بأن يكون سهوا ونسيانا، فنقول يترتب عليه حكمان. الحكم الأول أنه يجب عليه إذا تذكر أن يرجع إلى الركن الذي كان فيه وأن لا يستمر في الزيادة، لأن استمراره في الزيادة زيادة بعض ركن قصدا، وزيادة البعض كزيادة الكل فيكون مبطلا للصلاة. الأمر الثاني أنه يجب عليه أن يسجد سجود السهو، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى خامسة فسجد سجود السهو، وهذا يسمى زيادة ماذا؟ ركن، زيادة الأركان. إذن فزيادة الأركان في الصلاة سهوا هي الموجبة لسجود السهو. انتهينا من الزيادة وأمرها سهل. الأمر الثاني وهو المسمى بالنقص. والنقص كذلك أنواع. الحالة الأولى أن يتعمد النقص فصلاته باطلة. الحالة الثانية أن يكون نقصه سهوا ونسيانا، فنقول إن له أحوالا، فإن نقص ركنا اختلف حكمه عن نقصه الواجب واختلف حكمه عن نقصه للسنة. فإن ترك ركنا من أركان الصلاة فإن استمر حتى انقضت صلاته ولم يقضه بطلت صلاته. وإن انقضت الركعة التي هو فيها، أي ترك الركن كأن ترك ركوعا، وانقضت الركعة كلها وشرع في الركعة الثانية على المشهور من قول فقهائنا وبدأ بالثانية التي بعدها، بطلت الركعة وتقوم ما بعدها مقامها. وإن تذكر في أثنائها وجب عليه الرجوع للركن الذي فاته فيقف ثم يأتي بالركوع لكي يكون الهوي للركوع صحيحا ثم يأتي بما بعده. إذن من ترك الركن إما أن تنقضي صلاته ويطول الفصل فتبطل الصلاة، وإما أن تنقضي الركعة ويشرع في الركعة التي بعدها فتبطل الركعة، وإما أن يسلم ويتذكر بعد السلام فيأتي بركعة مع تشهد، وإما أن يتذكر قبل انقضاء الركعة، ففي هذه الحالة يرجع للركن الذي وقف عنده ويهوي للركن الذي فاته ثم يكمل الباقي. هذا الحكم الأول واجب عليه. الحكم الثاني أنه يجب عليه أن يسجد سجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن ركعتين، حديث أبي هريرة حديث ذي اليدين في الصحيح، ثم قام فأتى بالركعتين وسجد سجود السهو، وسنتكلم عن محله بعد قليل. إذن هذا يسمى نقص إيش؟ الركن. النوع الثاني من النقص نقص الواجب، ونقص الواجب إذا فات محله سقط، سواء كان الواجب قوليا أو كان الواجب فعليا لا ننظر ولا يتدارك، لحديث المغيرة وعبد الله بن مالك بن بحينة، فإن الواجب إذا فات محله لا يقضى عكس الركن فيجب الرجوع. لكن من ترك واجبا بمعنى أنه نقص من الصلاة سهوا فترك واجبا وجب عليه سجود السهو فقط ولا يرجع إلا إذا كان قبل الاستمام قائما، وذكرناها قبل قليل. الحالة الثالثة سهلة تعرفونها، إذا نقص سنة فتكلمنا عنها قبل قليل، ذكرنا موجبين يوجبان سجود السهو وهما الزيادة والنقص، شيئا من جنس الصلاة والنقص لركن أو لواجب. بقي عندنا الشك، وانتبهوا للشك. الشك ما معناه؟ أن يشك المصلي في أثناء صلاته قبل أن يسلم، يشك في صلاته قبل أن يسلم بترك ركن أو بترك واجب. مثاله يشك هل سجد سجدة أم سجدتين، هل صلى ركعة أم ركعتين، هذا شك في ترك ركن. مثال شكه في ترك الواجب شك هل سبح في ركوعه، هل سبح في سجوده، هل جلس للتشهد الأول أم لا، هل قرأ التشهد الأول أم لا. واضح الفرق بين الشك في الفعل وعدمه. نبدأ أولا بالسهل وهو الشك في ترك الواجب. من شك في ترك الواجب فلا شيء عليه، لا يرجع ولا يسجد سجود السهو. وهذا يدل على أن من شك في ترك واجب فسجد سجود السهو فصلاته باطلة، لأنه ليس مستحبا ولا مباحا ولا واجبا. إذن الشك في ترك الواجب لا يشرع له سجود السهو، انتبه لهذه المسألة. وأما الشك في ترك الركن فإن له حالتين. الحالة الأولى أن يكون الرجل عنده غلبة ظن ولا غلبة ظن إلا بقرينة. والحالة الثانية أن لا يكون عنده حالة ظن بل استوى عنده الأمران، أو عنده ظن بلا قرينة. فنقول على المشهور أتكلم، إن كان إماما فيجوز له أن يبني على غلبة ظنه، ويجوز أن يبني على اليقين وهو الأقل. وأما إن كان منفردا ومثله المأموم في من فرد به عن إمامه، فسواء كان عنده غلبة ظن أو لا فيجب عليه في الحالتين أن يعمل باليقين ويبني على اليقين وهو الأقل. ف فكأنه لم يسجد سجدة ثانية وكأنه لم يركع ركعة ثانية، لأن فيه حديثين، حديث أبي سعيد وحديث كذلك أيضا بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فلم يدري كم صلى فليبني على ما استيقن. والحديث الثاني: من شك في صلاته فلم يدري كم صلى فليتحرى. فحملوا الحديث الثاني على الإمام لأن خلفه من يصدقه أو يكذبه وهو المأمومون، والأول جعلوه للكل لغير الإمام، الإمام وغيره، فالإمام مخير في الحالة الأولى وغيره ليس له تخير وإنما حالة واحدة. وبذلك يكون فقهاؤنا قد جمعوا بين الأحاديث كلها، وهي الخمسة التي في الباب كما قال أحمد، خمسة أحاديث هي التي عليها العمدة في باب سجود السهو، وعملوا بها جميعا ولم يخلفوا منها حديثا. هذه هي أحوال موجبات السهو، إذا فهمتها بالكلام الذي ذكرت لك فقد ضبطت بأمر الله عز وجل ثلاثة أرباع بل أكثر من أربعة أخماس الباب. تفضل. قال الشيخ: ويجب إذا زاد ركوعا، وهو زيادة ركن من جنس الصلاة، أو سجودا أو قياما أو قعودا، هذا واضح، ولو قدر جلسة الاستراحة. متى؟ إذا كان لا يرى استحباب سنية جلسة الاستراحة، أما الذي يراها فهو يرى أنها سنة، إذن ولو كانت يسيرا فيجب عليه سجود السهو. الحالة الثانية: قال: أو سلم قبل إتمامها. السلام قبل الإتمام هو نقص لركن فأكثر، فمن سلم قبل إتمامها يجب عليه سجود السهو. لما؟ لأن موجبه نقص ركن. طيب، قال: أو لحنا يحيل المعنى. هذه هي المستثنى الوحيدة من المبطلات عند فقهائنا أنها تكون موجبة للسهو، واستدلوا على ذلك بأخبار وردت في الباب. قال: أو ترك واجبا، واجب، وهذا نقص واجب لكنه لا يتدارك، بينما من ترك ركنا أو ركعة يجب عليه التدارك. قال: أو شك في زيادة وقت فعلها. انظر معي، شك في زيادة وقت فعلها، يعني شك هل زاد أم لم يزد. أما الشك في النقص فإنما يكون في الأركان، يبني على اليقين. طبعا الشك في الزيادة يرد في الأركان فقط، وأما الشك بعد انقضاء العبادة فلا أثر له. نعم. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. نعم. انظروا معي، سجود السهو إذا كان لنقص أو لزيادة أو لشك فإنه واجب، ومن تعمد ترك سجود السهو بطلت صلاته، لكن يجوز له أن يفعله قبل السلام ويجوز له أن يفعله بعد السلام، حكي إجماعا، حكاه في المبدأ. فمن وجب عليه سجود سهو يجوز أن يفعله قبله ويجوز له أن يفعله بعده. واضح معي؟ لكن انتبهوا لهذه المسألة وستأتي بعد قليل. لكن عندما نقول متى يكون محل السجود قبل السلام أو بعده لفائدتين، ركزوا معي. الفائدة الأولى باعتبار أفضليته، ما هو الأفضل، وإلا يجوز أن تجعل ما قبله بعده وما بعده قبله، لكن الأفضل والأجر. الثانية أن ما كان محله بعد السلام أن من تعمد تركه لا تبطل صلاته وإن كان واجبا، هو واجب قبل السلام وبعده، لكن ما كان محله بعد السلام إن تعمد تركه لا يبطل. انظر ماذا يقول الشيخ: وتبطل الصلاة بتعمد ترك السجود السهو الواجب إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامه، يعني قبل إتمام. أذكر القاعدة بسرعة: متى يكون محل سجود السهو قبله ومتى يكون بعده؟ الأصل أن سجود السهو كله سواء كان مسنونا أو مباحا أو واجبا قبل السلام، إلا في موضعين فقط. الموضع الأول إن سلم عن نقص ركعة فأكثر، فإن محله بعد السلام لحديث أبي هريرة. والموضع الثاني الإمام إن شك في نقص ركن فبنى على اليقين ولم يبني على فبنى على غلبة الظن ولم يبني على اليقين فإنه لحديث أبي سعيد يسجد بعد السلام. وبناء عليه فإن تعمد ترك سجود السهو الواجب عليه بعد السلام أثم وصحة الصلاة. لماذا قلنا تصح الصلاة؟ لأن صلاته قد خرج منها بالسلام الأول. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم؟ بلى. إذن حل منها وخرج، فبقي عليه واجب منفك ومنفصل، تعمد تركه أثم لكن صحت صلاته. نعم. وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده. نعم، كل سجود السهو يجوز قبله أو بعده، حكاه في المبدع إجماعا، ونقل عن بعض أهل العلم أنه أوجب ما محله قبل السلام قبله وما بعده بعده، وعندي شك في نسبة هذا القول لهذا العالم وهو الشيخ تقي الدين. لكن إن سجده ما بعده تشهد وجوبا وسلم. طيب انظر معي، يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن السجود الذي يكون محله بعد السلام إما ندبا في الموضعين ذكرتها أو اختيارا على خلاف السنة والأفضل في غير الصور، إن جعله بعد السلام فيقولون يجب عليه أن يكبر فيقول الله أكبر ويسجد، ثم يكبر للجلوس، ثم يكبر للسجدة الثانية، ثم يكبر للجلوس، ويجب عليه أيضا عندهم أن يتشهد، يقرأ التحيات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب عليه أن يسلم. دليلهم في ذلك حديث روي من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن في السجود الذي يكون بعد السلام أن يتشهد بعده وأن يسلم، وأخذ العلماء بحديث عمران، لكن المحققين من أهل العلم قالوا إن زيادة التشهد منكرة فلا تثبت، ولذا فإن الرواية الثانية والتي عليها الفتوى أن سجود السهو إذا كان بعد السلام فإنه يجب أن يكبر له، ويجب أن يسجد طبعا السجدتين، ويجب أن يسلم بعده، ولا يلزمه أن يتشهد، يجوز له التشهد ويجوز له الترك وليس بواجب. وأما المصنف وهو عند قول المتأخرين يجب التشهد. وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط. نعم، إذا نسي السجود وتركه سواء محله قبل السلام أو بعده حتى طال الفصل بعد السلام عرفا ولو لم يتكلم، أو أحدث انتقض وضوءه، أو خرج من المسجد أو تكلم كذلك، سقط، أي سقط سجود السهو، لأن هذه المسألة مشهورة جدا، وهو أن الصغير لا يصغر كما يقول النحويون، وهو أن البدل ليس له بدل عند الفقهاء، فالبدل لا بدل له، فلما كان ما محله قبل السلام إذا نسيه بدله بعد السلام، فما محله بعد السلام ليس له بدل، فحينئذ يسقط، لكن لو تعمد تركه قبل السلام وبعده وهو واجب بطلت صلاته. ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته وإن سهى إمامه. نعم، يقول الشيخ إن المأموم إذا دخل مع الإمام في أثناء صلاته ودخل معه من أول الصلاة وسهى المأموم فإنه لا سجود عليه، لأن الإمام يتحمل عن المأموم أمورا متعددة تصل إلى 10، من هذه الأمور سجدتي السهو إذا دخل معه من أول الصلاة. قال المصنف وإن سهى إمامه. نعم، وإن سهى إمامه. وإن سهى إمامه لازمه متابعته في سجود السهو. يقول بينما إذا سجد سهى الإمام ولم يسهو المأموم فيجب عليه أن يتابعه. الدليل إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد، فكل سجدة واجبة على الإمام يجب على المأموم متابعته فيها. فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. فإن لم يسجد إمامه لكونه نسي أو لكونه ظن أن لا سجود وجب عليه أن يسجده، لأن الواجب متعلق به فيسجد إما بعد السلام مباشرة أو قبل السلام. ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. يقول من قام لركعة سائدة سواء كان منفردا أو غيره جلس، ولا يجوز له أن يتم الركعة متى ذكر، أي متى ذكر أنها زائدة. وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكلها إن استتم قائما وتلزم المأموم متابعته ولا يرجع إن شرع. نعم، هذا المسألة ذكرت لكم قبل قليل في من نسي التشهد الأول وتوابعه. الرسول ترك ثلاثة أشياء، ترك التشهد الأول وترك الجلوس له وترك تكبيرة الانتقال، نسيها عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يتشهد فلم يستتم قائما فليجلس، فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس. إذن ممنوع من الجلوس. ثم قال عليه الصلاة والسلام وليسجد سجدتين، مما يدل على أن السجود واجب. قال وتلزم المأموم متابعته، لأن الإمام لأن المأموم مأمور بالمتابعة حيث ذكرت لكم قبل قليل. ومن شك في ركن أو عدد قال ولا يرجع إن شرع في القراءة يحرم، فإن رجع بطلت صلاته وتقدم. ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل. نعم، هذه مسألة جيدة. لما قال المصنف من شك في ركن مفهومها أن من شك في واجب لا شيء عليه، لا سجود ولا شيء، لأنها فات محله، طبعا إلا أن يشك في المحل، وهو في الجلسة بالسجدتين شك هل قال رب اغفر لي أم لا، فيقول رب اغفر لي. شك في السجود هل قال سبحان ربي الأعلى، يقولها، أما بعد السجود سقطت. قال ومن شك في ركن، ومفهومها مقبول أن من شك في واجب أو مندوب فلا سجود بل يحرم عليه، أو عدد ركعات كذلك هي ملحقة بالركن وهو في الصلاة لم ينفتل منها، بنى على اليقين وهو الأقل سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. وأما إن كان إماما جاز له أن يبني على اليقين والأقل، ويجوز له أن يبني على ماذا؟ على غلبة الظن. يقول جماعة من أهل العلم ومنهم البرهان، إذا أطلق الفقهاء الظن فيقصدون غلبته، ولا غلبة إلا بقرينة. انتبه لهذا القيد. وكيف تكون القرينة؟ أن يكون بجانبه شخص واحد وليس ثقتان، وليس ثقتين وإنما ثقة واحد، أو بتقدير الوقت يعتاد أن كل ركعة بخمس دقائق وهكذا، فهذه قرائن. وسجد للسهوي، ويسجد للسهوي وبعد فراغها لا أثر للشك. نعم، عندنا قاعدة مضطردة دائما، لا عبرة بالشك الطارئ أي بعد انقضاء العبادة. نعم. باب صلاة التطوع. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع، وهو من أواخر الأبواب التي سنتكلم عنها، سنذكر أو سنورد منه ما يمكننا في هذا صلاة قبل صلاة العشاء بما تيسر، وربما نختصر. نعم. وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. نعم، هذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس وغيره. وأفضلها ما سن جماعة، هذا القاعدة أن المسنون جماعة هو أفضل من من صلى فرادى. وأكدها الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلما كسفت الشمس فعلها، ولأنها صلى جماعة. فالاستسقاء، نعم، لوجود الموجب والحاجة. فالتراويح، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها وتركها بعد ذلك خشية الفرض. فالوتر، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ذكر أن الفطر الوتر متحتم. نعم. وأقله ركعة وأكثر، أي أن الوتر أقله ركعة وأكثره 11، أكثر الوتر لا أكثر قيام الليل، وتكلمت عنها أكثر من مرة، هناك فرق بين الوتر وقيام الليل، ودليله حديث عائشة رضي الله عنها. وأدنى الكمال ثلاث بالسلامين، لأنه الأتم. وأما رواية سلام وهي حديث من عمر فإن فيها كلاما. ويجوز بواحد سردا ووقتهما بين صلاة. نعم، العشاء، يعني يجوز الثلاث سردا، بل ويجوز الخمس سردا، ويجوز السبع سردا، وروي أن التسعة تجوز سردا. ووقتهما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. نعم، أن وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء بخلاف قيام الليل، فإن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر. ويقنط فيه بعد الركوع ندبا. نعم، يندب. والمتأكد عند فقهائنا إنما يتأكد القنوت في رمضان في النصف الأخير، يتأكد. فلو كبر ورفع، ومطلقا يندب لحديث الحسن بن علي رضي الله عنه، فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز. نعم، قال أحمد أكثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت قبل الركوع، وأعل أحمد القنوت قبل الركوع، لكنه قد ثبت عن عمر رضي الله عنه، ومثله قال البيهقي. ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء. نعم، ولو لم يكن قد ورد، ولكن ما ورد أفضل، وهو ومما ورد: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعالى. نعم، هذا ثبت عند الترمذي من حديث الحسن بن علي، وجاء من طرق من طريق شعبة ابن الحجاج الكوفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوله في وتره. نعم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم، هذا عند أهل السنن كذلك من حديث علي رضي الله عنه. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن السنة أن يكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء، وقد عقد ابن بشكوال في كتابه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بابا طويلا جدا جمع الآثار فيه، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة بعد الدعاء مطلقا. ويؤمن المأموم. نعم، لأن قول المأموم آمين كدعائه مع الإمام، وقد قال الله عز وجل عن موسى وعمران: قد أجيبت دعوتكما، وكان موسى عليه السلام يدعو وأخوه عمران يؤمن، فسمى الله المؤمن داعيا. ثم يمسح وجهه بيديه. نعم، هنا وخارج الصلاة. وخارج الصلاة. نعم، مسح الوجه باليدين نقل عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن لا يصح في فضله حديث كما قال عبد الله بن مبارك المتوفى سنة 181، وإنما هو مشروع ولكن لا فضل له. الأحاديث التي جاءت أن من لم يمسح وجهه بيديه لم يقبل دعاؤه أو يكون مردودا ضعيف، ولكن قد فعله جمع من أهل العلم، وقد جمع من آثارهم السيوطي في جزء له، وصححها ابن حجر في فتح الباري. ولذا ثبت عن عدد من علماء الحديث مسح الوجه في الدعاء، ومنهم أحمد. وأشار المصنف للصلاة وخارجها، لأن هناك رواية في المذهب أنه يكره في الصلاة ويشرع خارجها، ولكن معتمد عند المتأخرين في الصلاة وخارجها. وكره القنوت في غير الوتر. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، قال أنس قنت شهرا ثم تركه، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل الرواتب إلا في النوازل. نعم. وأفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم السواء. نعم، لأنها باعتبار الآكد ولحديث ابن عمر. والرواتب المؤكدة عشرا، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. نعم، هذه الرواتب العشر وقد ثبتت السنة العشر وقد ثبتت في حديث ابن عمر. وبعض الناس يقول إنها 12 ويزيد ركعتين قبل الظهر. نقول نعم، إن قبل الظهر 4 ركعات تصلى، وبل وبعده 4 ركعات تصلى، بل وبعد العشاء 4 ركعات تصلى، لكنها ليست من الرواتب. إذ الرواتب يستحب المحافظة عليها السنة ولا تترك أبدا، لأن المؤكد لا يترك. قال أحمد: من ترك سنن الرواتب رجل سوء. الأمر الثاني أن الرواتب تقضى، وأما غير الرواتب فلا تقضى. الأمر الثالث أن سنن الرواتب يشرع صلاتها حتى في السفر، ولكن ليس المواظبة عليها سنة في السفر. وقد جاء في بعض طرق حديث ابن عمر أنه قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في الحضر والسفر، وغير ذلك من الأحكام، ومنها ما ذكرت لكم في صلاتها لمن ضاق الوقت عن الأولى. نعم. ويسن قضاء الرواتب والوتر. نعم، هذا من آثار تخصيص الرواتب بالعشر. إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه. نعم، لأنه كثر وفيه مشقة. وفعل الكل ببيت أفضل. نعم، لحديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ويسن الفصل ليس من حديث ابن عمر بل من حديث زيد رضي الله عنه. نعم. ويسن الفصل بين الفرض والسنة بقيام أو كلام. طيب، انظر معي. ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفصل بين السنة والنافلة، والسنة تشمل الإمام والمأموم وغيره. ولكن العلماء يقولون عند فقهائنا: الإمام يكره له ترك الفصل، والمأموم ترك الفصل بينهما خلاف الأولى، فيفرقون بين الإمام وبين المأموم. لما؟ لأن رسول الله نهى عن وصل الصلاة، قالوا هذا خاص بالإمام، لأنه إذا وصل الإمام ظن المأمومون أنها تابعة للصلاة التي ائتموا بها بالإمام، فقد يؤدي إلى ضرر بهم، وأما المأموم فلا يكون به ضرر مع غيره. إذن هو سنة للجميع، لكن تركه للإمام مكروه، ولغير الإمام خلاف الأولى وليس مكروها. هذا واحد. قول المصنف: ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام. ما المراد بالقيام؟ قالوا: الحركة. وأقل الحركة جاءت عن فقيه لبنان وهو الأوزاعي رحمه الله تعالى، أنه قال: أقل الحركة تحريك قدمه. فكحيث كانت قدمك إذا حركتها ولو شيئا يسيرا فإنك قد حركت مكانك فأجزأ، فحصلت به المقصود. بكلام، أي كلام ولو الأذكار: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وهكذا. نعم. والتراويح 20 ركعة. نعم، بإجماع. قال إسحاق بن راهوية: ما زال المسلمون يصلون التراويح 20 ركعة. نقلها إسحاق بن منصور كوسج في مسائله عنه. ووقتها ما بين العشاء والوتر. أي بين العشاء والوتر، والسنة أن تكون بعد السنة الراتبة من العشاء، لأن السنة الراتبة لا تتداخل مع التراويح لأن صفتها تختلف. فصل: صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. نعم، وهذا لا شك فيه لحديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصلاة صلاة الليل. والنصف الأخير أفضل من الأول. حديث: أفضل القيام قيام داود. والتهجد ما كان بعد النوم، لأن داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويرقد سدسه. ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يطيل القراءة. ونيته عند النوم. ونيته أي أن ينوي قيام الليل إذا أراد النوم لكي يؤجر وإن نام. إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يفعله صحيحا مقيما. ويصح التطوع بركعة. نعم، يصح بركعة كالوتر أو 3 ونحو ذلك. وأجر القاعد غير المعذور. قال: وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، للحديث ذكرت لكم قبله. وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. نعم، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وتسن صلاة الضحى غبا. نعم، صلاة الضحى عند فقهائنا ليست مستحبة دائما، وإنما يستحب فعلها أحيانا ويترك أحيانا. دليل الفضل حديث أبي هريرة وغيره. وأما دليل الاستحباب الترك أحيانا حديث عائشة أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها أحيانا، وإنما يتأكد صلاة الضحى إذا لم يكن المرء قد أوتر من الليل، فيتأكد في حقه صلاة الضحى، وذكرتها في الأسئلة قبل قليل. وأقلها 2 وأكثرها 8. نعم، لحديث أبي هريرة: أوصاني خليلي ألا أدع 2 الضحى، وأكثرها 8 لأنها صلاة الأوابين. ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. نعم، وقت خروج النهي عندما ترتفع الشمس قيد رمح، وقبيل الزوال أي قبل دخول وقت الظهر بدقائق قليلة. وأفضله إذا اشتد الحر. نعم، وهو عندما ترمض الفصال. وتسن تحية المسجد. نعم في غير أوقات النهي. وسنة الوضوء. وكذلك سنة الوضوء لحديث بلال رضي الله عنه. وأحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل. قيام الليل. وقد كان الصحابة يبتدرون إلى سرايا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون ويحيون ما بين العشاءين. فصل. ويسن سجود التلاوة. وقوله وهو من قيام الليل أي أن ما بين العشاءين من قيام الليل وقد ذكرته. فصل. ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع. يقول المصنف ويسن سجود التلاوة سواء لمن كان في الصلاة أو خارج الصلاة مع قصر الفصل، يعني إذا لم يطل الفصل بين السجود وبين قراءته، وأما إن طال بقراءة آيات أو بسكوت طويل فإنه يسقط مشروعية السنية، لأن السنة إذا فات محلها فإنها لا تفعل ولا تقضى. وهو قوله للقارئ أي الذي قرأ، وللمستمع الذي يرخي سمعه، وعبر المصنف بالمستمع ليخرج السامع، والفرق بين المستمع والسامع أن المستمع هو الذي يرخي سمعه، وأما السامع فهو الذي طرق الكلام سمعه، وزيادة المبنى زيادة في المعنى. وهو كالنافلة فيما يعتبر لها. نعم، فيشترط له استقبال القبلة، ويشترط له التكبير، ويشترط له التسليم، ويشترط له الطهارة، ويشترط غير ذلك. بل استحب العلماء أن يهوي من قيام، فلو كان المرء يقرأ سجود التلاوة وهو جالس استحب له أن يقف ثم يهوي لظاهر الآية. واختاره أيضا الشيخ تقي الدين أن يكون سجود التلاوة خارج الصلاة من هوي، وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر الأثر وظاهر القرآن. يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام. نعم، وإنما يكبر فقط، فليست له تكبيرة إحرام، وإنما يقول الله أكبر، فلا يلزم، لأن لو قلنا تلزم تكبيرة إحرام لكبر وهو قائم، وإنما يكبر في الانتقال. وإذا رفع. وكذلك يكبر إذا رفع. ويجلس ويسلم بلا تشهد. نعم، ويجلس وجوبا ويسلم وجوبا على المذهب، وعلى القول الثاني استحبابا. وبعض الإخوان يتركه ظنا أن القول الثاني يقول إنه لا يشرع السلام. لا، غير صحيح. القول الثاني يقول يستحب، وبعض الإخوان يفهم القول الثاني على غير وجه، وإنما هو مستحب دائر بين الاستحباب والوجوب. وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطل صلاته، لأنه تجب المتابعة ولا يجوز الزيادة على أفعال الإمام. ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت. فيجب متابعته في سجود التلاوة، وأما السر نعم. ويعتبر كون القارئ يصلح إماما. طبعا السر ليس واجبا، لأنه قد يظن المأموم أن الإمام مخطئ ولا يلزمه متابعة الإمام فيما أخطأ فيه، وذلك قيدها المصنف بالجهر. نعم، ويعتبر. ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع. نعم. فلا يسجد إذا لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى، ويسجد لتلاوة أمي وزمن ومميز. نعم، الفقهاء يقولون إن هناك أشياء ملحقة بالإمام، ومنها القارئ في سجدة التلاوة، ومنها الجنازة. الجنازة ملحقة بالإمام، كذا يقولون. نأتي هنا والجنازة سيأتي في محلها. يقولون إن القارئ يكون كحكم الإمام، وبناء عليه قال المصنف يعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع. فلو كان القارئ لا يصلح إمامته للمستمع، الصبي هل تصح إمامته للبالغ؟ يا رجل أحسنت، تصح في النافلة ولا تصح في الفريضة. وسجود التلاوة أهو نافلة أم فريضة؟ نافلة. إذن هل يصح أن أسجد لصلاتي لقراءة الصبي؟ نعم. طيب، إذن ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع، عرفنا مثالا. فلا يسجد إن لم يسجد لأجل المتابعة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولا قدامه بل لا بد أن يكون محاذيا له أو خلفه، ولا عن يساره مع خلو إمامه، سيأتينا إن شاء الله. ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى، من باب الاحتياط الخنثى، ويسجد لتلاوة أمي الذي لا يحسن القراءة، وزمن لا يستطيع السجود بنفسه وإنما أومأ، ومميز لأن المميز تصح إمامته في النافلة. ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. نعم، يقول الشيخ إن سجود الشكر مستحب، وقد ثبت عن جمع من الصحابة منهم أبو بكر أظن، وقد روي فيه حديث، لكن هذا الحديث الشراح مختلفون، هل سجوده كان صلاة ركعتين أم سجوده فقط فعل له فقط، وهو محتمل. سجود الشكر مستحب عند تجدد النعم واندفاع النقم. وقوله تجدد معناها ابتداء، لأنها تجددت، قد تكون موجودة ثم انقطعت. وأما إذا استمرت النعمة كاستمرار صحته وقوة بدنه وسلامة ولده فلا يسجد له. إذن السجود للشكر يكون للابتداء ولا يكون للاستدامة، وهذا معنى قوله عند تجدد النعم، فعبر بالتجدد أي وإن وجدت ثم انقطعت. واندفاع النقم لأن اندفاع النقمة نعمة. وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت. نعم، الشيخ يقول إن من تجدت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة فسجد في أثناء صلاته بطلت، لأنها ليست من الصلاة فتبطل الصلاة. انظروا معي، فقهاؤنا لما ذكروا في سجود التلاوة قالوا إن عدد سجود سجدات التلاوة كم؟ 14 سجدة. قالوا وأما سجدة صاد فإنها سجدة شكر، هذا المعتمد. واختار في الفروع أو استظهر، لأن قال وهو الأظهر، واستظهر في الفروع أن سجدة صاد سجدة تلاوة. لو أن امرأ يعلم هذا الحكم ويتدين به، فلما جاءت سجدة سورة قاف سجد، فما حكم صلاته على قول فقهائنا؟ باطلة. ولذلك فإنه في رمضان إمامنا هنا في المسجد الحرام لما جاءت سجدة صاد لم يسجد، لأنه يرى ديانة أن سجدة صاد سجدة تلاوة، سجدة شكر وليس سجدة تلاوة، وهو الصحيح من قول أهل العلم، وإن استظهر ابن مفلح خلافه. وصفته وأحكامه كسجود التلاوة تماما من حيث الصفة والدعاء وغيره. فصل في أوقات النهي التي لا يجوز فيها التنفل، وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح يعني ونصف، وهما وقتان ليس وقتا واحدا. الوقت الأول طلوع الشمس إلى طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والوقت الثاني قصير وهو من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح. الوقت الثاني القصير أشد حرمة وسيأتينا بعد قليل، لأن الوقت الثاني لا يجوز فيه الصلاة على الجنازة، والوقت الأول يجوز فيه الصلاة على الجنازة. الوقت الثاني لا يجوز فيه دفن الجنازة، والوقت الأول يجوز فيه دفن الجنازة. إذن هذان الوقتان هو في الحقيقة، هذا الوقت هو وقتان طويل وقصير، والثاني أشد، لحديث عقبة بن عامر 3 أوقات نهينا عن الصلاة فيها وأن ندفن فيها موتانا، عن الصلاة أي صلاة الجنازة. ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس هذان وقتان كذلك. الوقت الأول من الصلاة، انظر الفرق، الفجر من الطلوع، وأما العصر فمن الصلاة، فمن جمع تقديم فإن الوقت يكون في حقه من أوله، فالذي يصلي في عرفة مع الإمام يكون وقت النهي مستمرا في حقه إلى غروب الشمس فلا يتنفل، أو جمع تأخير يجوز له أن يتنفل ب4 ركعات أو أكثر قبله. قال إلى غروب الشمس، وهو وقتان كذلك، وقت نهي شديد، وهو من حين اصفرار الشمس إلى غروبها، وعند قيامها حتى تزول، عند قيامها أي عند قيام قائم الظهيرة حتى تميل، وهو وقت قصير لا يتجاوز 2 أو 3 دقائق. فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات، ولا أي جميع صلوات التطوع في الجملة ولا تنعقد أصلا، بل يخرج منها ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم، لأن الأوقات أسباب والأسباب لا يعذر فيها بالجهل، سوى سنة الفجر قبلها نعم، لأنه انعقد الإجماع النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في وقت نهي، وركعتي ووقت الطواف النهي متعلق بطلوع الفجر، وركعتي الطواف، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا يا بني عبد مناف، لا تمنعوا من طاف بهذا البيت أن يصلي ركعتين ساعة من ليل أو نهار، وهذا يشمل جميع أوقات الليل والنهار. وسنة الظهر إذا جمع أي إذا جمع الظهر مع العصر فإنه يصلي السنة البعدية بعد العصر، وهما ركعتان فقط، وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجلان فقال ما بالكم، قال نصلي، قال صليا. وستأتينا في الجماعة أن من شرطها أن يكون غير داخلين لأجل الإعادة. ويجوز فيها قضاء الفرائض وفعل المنذورة ولو نذرها فيها. نعم، هذه مما يجوز فعله في أوقات النهي، وهو الفرائض كصلاة الفجر مثلا، أو صلاة مضت ولم يصليها، وكذلك صلاة النذر. نعم، والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه. نعم، هذه المسألة، وقت النهي بعد صلاة العصر العبرة بالصلاة وليست بصلاة الناس وإنما بصلاة نفسه، فأنا وقت النهي في حقي يختلف عن وقت نهيك لأني أصلي قبلك أو تصلي بعدي وهكذا، لا بشروعه فيها، العبرة بانتهاء الصلاة لا بالابتداء. فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع. نعم صحيح، وتباح قراءة القرآن في الطريق. نعم، لأنه لا ضرر في ذلك، وما حدث حيث أنه يجوز التنفل في الطريق فيجوز قراءته لأنه بعض، وما حدث أصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة كما جاء من حديث علي، ونجاسة ثوب وبدن. نعم، وفم، من باب أولى لأن الحدث أولى. وحفظ القرآن فرض كفاية. نعم، حفظ القرآن فرض كفاية على المسلمين، لأن هذا القرآن إنما نقل بالصدور، وقد جاء عند الطبراني أن عيسى بن مريم عليه السلام قال ستأتي أمة أناجيلها في صدورها، وقد حفظ الله أمة محمد بحفظهم القرآن وليس بالكتابة، ولذلك فإن حفظه فرض كفاية على المسلمين عموما. وأما طلبة العلم فقد قال بعض أهل العلم إنما يجب على المجتهد حفظ آيات الأحكام، وليس ذلك بصحيح، فقد رجح في المسودة أن المرء لا يكون مجتهدا إلا أن يكون حافظا القرآن كله، فقد يكون الحكم مستنبطا من قصص كخبر من قبلنا، أو من إشارة، فدلائل الإشارة كثيرة من الأخبار كاستدلال ابن عباس في أقل الحمل ونحو ذلك. ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة وهو قراءة الفاتحة المستطيل. باب صلاة الجماعة. نعم، تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا. نعم، وهذا ورد فيه عشرة أحاديث مختلفة الصيغ كلها تدل على أن الجماعة واجبة على الرجال، أما الأحرار، أما من ليس بحر وهو القن فليس بواجب لأنه وقته محبوس لغيره، والقادر لأنه عاجز، ومن يقابل القادر هو العاجز. نعم، وأقلها إمام. قوله حضرا وسفرا، انتبه معي، متى تجب سفرا؟ إذا كانوا جماعة، وأما إذا كان المرء مسافرا وحده فلا تجب عليه الجماعة. وبذلك نفهم لما ذكروا أن من أعذار ترك الجماعة السفر، وهنا يذكرون أنها واجبة في السفر، هل نقول إنها تعارض أو هما قولان؟ نقول لا، بل هي واجبة حيث سافرت في جماعة، وأما إن سافرت وحدك سقطت الجماعة ولا يلزمك أن تقف في مسجد وتصلي فيه. الأمر الثاني أن الملحق بالمسافر سيأتينا، وهو من مكث في بلد أقل من 4 أيام فأقل، إن سمع النداء وجبت عليه الجماعة ما لم يشق عليه. وأقلها إمام ومأمون ولو أنت. نعم، لحديث ابن عباس وجابر. ولا تنعقد بالمميز في الفرض. ولا تنعقد بالمميز في الفرض سواء كان إماما أو كان مأموما. وتسن الجماعة بالمسجد وللنساء. نعم، المسجد سنة عند فقهائنا، ما لم يترتب عليه ضرر بتعطيل المساجد، فإن تعطلت المساجد فحينئذ إحياؤها لازم. وللنساء طبعا ليس جميع المساجد، لأنه يجوز هجر بعض المساجد، لكن إذا تعطلت المساجد جميعا في البلد لأنها شعيرة. وللنساء منفردات عن الرجال. نعم، لفعل عائشة رضي الله عنها. وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكته إلا بإذنه. قوله وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، إذن إذا كان المسجد له إمام راتب فلا يجوز التقدم عليه مطلقا إلا فيما سيأتي بعد قليل. فإن تقدم أحد فالصلاة باطلة للإمام وللمأمومين، لا يجوز أن يصلي أحد، بل يشرع للإمام أن يرجع الذي تقدم عليه. قال فلا تصح أي صلاة الإمام الذي تقدم على الإمام الراتب ولا صلاة المأمومين إلا مع إذنه، أي مع إذن الإمام الراتب، أو إذا ظنوا عدم حضوره إلا مع إذنه إن كره ذلك، يعني إلا مع إذنه فتصح، إن كره ذلك فلا يصح ما لم يضق الوقت، فإن ضاق الوقت جاز. إذن يجوز في 3 صور، إذا أذن، إذا ضاق الوقت ذكرهما المصنف، الثالثة إذا ظنوا عدم حضوره فتصح حينئذ. نعم. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، عرفنا دليلها قبل، وهو أن من أدرك صلاة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. نعم، يقول المصنف ومن أدرك الركوع غير الشاك، بمعنى أنه متيقن من إدراكه الركوع مع الإمام بأن وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام، يراه قد رفع من الركوع وهو ما بين الركوع والقيام، فحينئذ نقول أدرك الركعة. إذا فعل المأموم مجموع أمرين، انحنى ظهره ووضع يديه على ركبتيه بعد تكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر ثم ينحني، فحينئذ أدرك الركوع. انظر معي قول المصنف غير شك، وأما إن شك هل أدرك أو لم يدرك فنقول على المذهب يبني على اليقين. لماذا؟ لأنه مر معنا قبل قليل أن المأموم إنما يبني على اليقين ولا يبني على غلبة الظن، وأما على الرواية الثانية التي تجيز للمأموم البناء على غلبة الظن فيقول إن شك وكان عنده غلبة ظن فيها قرائن فجاز له. واضح؟ وهل يسجد سجود السهو أم لا؟ ما رأيكم على المذهب وهو غير شاك؟ إن كان شاكا قالوا إن شك فلا يعتد بالركوع ويسجد. لماذا؟ من يجب؟ سأعطيه جائزة. يلا، شك في فعل ركن هل فعله أم لا، وقد مر معنا قبل قليل أن من شك في ركن وجب عليه سجود السهو. تريد الجائزة الآن أو بعد الصلاة؟ الآن. طيب، جزاك الله خيرا وغفر الله لي ولك. طيب نعم، كمل. واطمأن أي واطمأن في سجوده ولو رفع الإمام ثم تابعه في بعد ذلك. وسن دخول المأموم مع إمام كيف أدركه، كيف أدركه ولو كان في سجود. وقد قال إبراهيم النخعي إني لا أدري ما يغفر لي أبي السجود أما بعده. نعم. وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. نعم، يقول الشيخ إن مسابقة الإمام لا تجوز، فإن سابقه في التسليم قام المسبوق قبل تسليمة الإمام الثانية فقام إلى قبل انتهاء التسليم ولم يرجع فيجلس انقلبت صلاته كلها نفلا. نعم. وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامه لم تنعقد نافلة وإن أقيمت وهو فيها تمها خفيفة. نعم. يقول وإذا أقيمت الصلاة فليس له أن يبتدئ صلاة النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأما إذا أقيمت وهو يصلي بدأ قبل أن تقام الصلاة فله أن يتمها خفيفة، بل منهي عن قطعها، بل يجب عليه أن يستمر إلا في حالة واحدة، إذا خشي فوات الجماعة وليست الركعة، بل حتى لو فاتته الركعة الأولى بأن كان الإمام سريع القراءة، فيجب عليه بأن الله عز وجل قال ولا تبطلوا أعمالكم، ولكن الأفضل أن يتمها خفيفة بسرعة. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد، والأولى فرضه. نعم. قال ومن صلى ثم أقيمت الجماعة فإن سن له أن يعيد، ولكن الأولى تكون فرضا له والثانية تكون نافلة ولو كانت صلاة مغرب أو كانت صلاة نهي وقت نهي كصلاة العصر. ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة. بدأ يتكلم المصنف ما الذي يتحمله الإمام عن المأموم، ومنه القراءة يقصد بالقراءة قراءة الفاتحة وقراءة سورة بعدها وهي أمران. وسجود السهو وتقدم معنا قبل قليل، وسجود التلاوة أي إذا لم يسجد فإنه يتحمله عن المأموم، والسترة فسترة الإمام سترة للمأمومين، ودعاء القنوت فإن المأموم لا يدعو وإنما يؤمن، والتشهد الأول أي إذا تركه فقال إذا سبق بركعة في رباعية أو سبق بركعة. والقاعدة عندنا أن المأموم إذا دخل مع إمامه فإنه يكون قد دخل معه في آخر صلاته ثم يقضي بعد ذلك أولها ثم يقضي بعد ذلك أولها. والسنة للمأموم طبعا وإذا قضى أولها ماذا يقولون؟ يقول يقضي أولها ويجب أن تنقضي صلاته إن كانت ثلاثية بركعة وإن كانت رباعية بركعتين، ستأتي إن شاء الله في الجماعة. نعم. والسنة للمأموم أن يستفتح. نعم. المأموم يستحب له الاستفتاح وهو آكد من قراءة الفاتحة، ويتعوذ في الجهرية. الاستفتاح للمأموم آكد من قراءة الفاتحة، نص عليه الشيخ تقي الدين ونسبه المذهب، ويتعوذ في الجهرية كذلك، ويقرأ الفاتحة سنة وليست واجبة إلا الجهرية، وسورة حيث الجهرية فلا تشرع، وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه. نعم. لأنه في الجهرية منهي عنه، وذكرت لكم الدليل في الأسئلة قبل قليل، وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة. نعم. لأنه ورد حديث أبي هريرة وحديث مجاهد وحديث سمرة كذلك، وإن كان في حديث سمرة بعض الضعف، أن السكتات ثلاث، ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء. نعم. متى شاء. نعم. واضح. فصل. ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لن تعقد صلاته. نعم. بدأ يتكلم عن بعض صور مسابقة الإمام للمأموم. المأموم مع الإمام له ثلاثة أحوال، إما أن يسابقه، وإما أن يوافقه، وإما أن يتابعه، وإما أن يتأخر عنه، أربعة أحوال. السنة المتابعة، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. وأورد المصنف بعض أحكام المسابقة، فقال أولا تكبيرة الإحرام من أحرم مع إمامه أي وافقه فيها، أو أحرم قبل إتمام الإمام أو قبل إكماله لها، بمعنى أنه سابقه بها لم تنعقد. إذن مسابقة الإمام أو موافقته في تكبيرة الإحرام يجعل الصلاة لم تنعقد. نعم. والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، فإن وافقه فيها أو في السلام كره، وإن سبقه حرم. نعم. غير تكبيرة الإحرام الموافقة لا يبطل الصلاة، فقط الموافقة التي تبطل الصلاة في تكبيرة الإحرام. وأما غير تكبيرة الإحرام من أفعال الصلاة فالموافقة بأن تفعل مثل ما فعل في نفس الوقت مكروه وليس محرما، وهذا معنى قوله والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، فإن وافقه فيها أو في السلام أي في الأركان أو في السلام كره. طيب، المسابقة في الأفعال حرام في جميع أفعال الصلاة، في تكبيرة الإحرام لا تنعقد، وفي السلام يبطله، وفي الأركان سيأتي، وإن سبقه حرم من حيث الإثم. فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه. نعم. من سابق الإمام يجب عليه أن يرجع إلى الركن الذي كان فيه مع الإمام ثم يهوي أو يقوم، فيكون فعله متابعا للإمام. فإن أبى عالما عمدا بطل صلاته. نعم. لأنه سابقه، لا صلاة ناس وجاهل، لأنه يعذر فيه بالنسيان والجهل لخفاء هذا الحكم على كثير من الناس. ويسن للإمام التخفيف مع الائتمام. نعم. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بالناس فليخفف. ما لم يؤثر المأموم التطويل. نعم. أي ما لم يؤثر، ما لم يؤثر يعني يرغب المأمومون بالتطويل، وهذا كثير وخاصة في قيام الليل. وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم. نعم، كأن يكون الإمام يسمع صوت داخل فالسنة له أن ينتظره. ومن استأذنت امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وقال عليه الصلاة والسلام وبيوتهن خير لهن. فصل في الإمامة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن أحكام الإمامة فقال الأولى بها، الأولى بها الأجود قراءة، الأفقه ويقدم قارئ. طيب. لا يعلم فقه. بدأ يتكلم المصنف عن مراتب الأولى بالإمامة فقال الأجود قراءة الأفقه. طيب، ثم قال ويقدم قارئ لا يعرف الفقه، ثم قال على فقيه أمي. إذن هي ثلاث درجات، الأجود قراءة الأفقه، جمع جودة القراءة والفقه، ثم القارئ الذي لا يعلم فقه الصلاة على الفقيه الأمي الذي لا يعرف القراءة. نبدأ أولا في معنى قوله الأجود قراءة. الأجود قراءة هو الذي جمع أوصافا. الوصف الأول أن يكون مجيدا للقراءة بأن يكون محسنا للنطق بمخارج الحروف، ثم يليه الأجود قراءة بمعنى الأداء وهو التجويد والمدود وإدغام ما يدغم وإظهار ما يظهر. فإن كان مجيدا الثاني غير محسن الأول فالأول أقدم عليه. بعض الناس عنده في مخارج الحروف لعجمة أو صعوبة نطق فيقدم عليه من يجيد مخارج الحروف. الأمر الثالث أن يكون أكثر قرآنا. إذن حفظ القرآن ليس هو الأقرأ، الأقرأ الأجود في مخارج الحروف بأن تكون مخارجه مخارج العرب، ثم الذي يأتي بعلم التجويد وهي لحون العرب، ثم الذي يكون أكثر قرآنا. طيب، الذي يكون أندى صوتا يقدم على أي هؤلاء الثلاثة؟ لا عبرة ولا شيء، بل إن من علامات يوم القيامة آخر الزمان أن الناس كما روى الدارمي يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا بأعلمهم وإنما ليتغنى لهم بالقرآن. فجمال الصوت لا لأجله يقدم، يقدم في الأذان. والقراءة بهذه الألحان والمقامات نهى عنها الأئمة، ومنهم علماء القراءات كابن الجزري، فقد نقل ابن الجزري عن أبيه ويسمى ابن الناظم في شرح التحفة لأبيه أن أباه كره القراءة بالمقامات، وهو من هو في علم القراءات والأداء رحمه الله جميع. نعم. ثم الأسن ثم الأشرف. ثم الأسن أكبر سنا. ثم الأشرف. المراد بالأشرف أن يكون قرشيا. ثم الأتقى. لأن القرشي مقدم على غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموهم، فيدخل فيه من كان هاشميا أو غيره. ثم الأتقى. الأتقى والأدين والأورع باعتبار تمسكه بالسنن. والأورع عن المال والنظر. ثم يقرع للاستواء في الاستحقاق. وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق. للحديث ذكرت لكم قبل قليل. والحر أولى من العبد. نعم، لأن وقته ملكه. والحاضر والبصير والمتوضأ أولى من ضدهم. نعم، لأن الحاضر يتم وأما المسافر فإنه يقصد. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه. والباقون ناقصة أفعالهم. نعم. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه. نعم، لأن غير الأولى لا يقدم إلا بإذن الأولى، وبناء على ذلك فلو حضرت صلاة وهناك الأقرأ فيقدم الأقرأ إلا أن يأذن فتقول صلي إن علمت أنه الأقرأ، فإن قال صلي أنت فتتقدم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود أن في آخر الزمان يتدافع الناس الإمامة، كل يقول صلي أنت صلي أنت، لكن لا تتدافع وإنما يستأذن من الأقرأ أو من الأعلم الأفقه أو من الأسن أو من الأشرف إذا كانوا قد استووا فيما قبله. نعم. ولا تصح إمامة الفاسق إلا نعم. إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. نعم، هذا هو المذهب المشهور أنه لا تصح إمامة الفاجر، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن فاجر مؤمنا إلا في الجمعة والعيد، لأنها من وظائف إمام المسلمين. وتصح إمامة الأعمى الأصم. الأصم لماذا؟ لأنها لا أثر لها في أفعال الصلاة. والأقلف وهو الذي لم يختل. وكثير لحن لم يحل المعنى. وقد تقدم ذكرت لكم قبل ما الفرق بين اللحن الجلي والخفي، ومراده هنا اللحن الخفي. والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة. نعم، مع الكراهة، وإن كان الأولى ألا يصلي إلا بمثله. ولا تصح إمامة العاجز. لماذا ذكروا كراهته؟ لأن التمتمة لا تكون في الفاتحة، لا تأتي تمتمة في الفاتحة. نعم. ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، إلا الإمام الراتب بمسجد المرجوز ولا علته، فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما. طيب انظروا معي، كل من عجز عن ركن من أركان الصلاة، سواء كان ركنا قوليا كالفاتحة أو فعليا كالركوع والسجود والقيام ونحو ذلك، فإنه لا تصح صلاته بالقادر مطلقا، إلا في حالة واحدة التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كشحت ساقه صلى جالسا، وقال إذا صلى جالسا فصلوا خلفه جلوسا أجمعون. طيب هذا الحديث على خلاف القياس، فنورده مورده ولا نزيد عليه. يقول العلماء متى يصح ذلك؟ انظر الشروط. الشرط الأول أن يكون الإمام إماما راتبا، هو الإمام الراتب للمسجد، إمام الحي، وأما غيره ممن يقدم فإن كان عاجزا لا يقدم. الشرط الثاني أن يكون مرجو الزوال العلة، يجب أن يكون مرجو الزوال العلة، فإن كانت علته مستمرة ودائمة فلا تصح الصلاة خلفه، إلا في حالة واحدة إذا كانوا جميعا عاجزين عن هذا الركن فتصح صلاته بمثله، وهذا لا شك فيه. قال فيصلي جالسا، انتبه قوله ويصلي جالسا، نأخذ منها أنه ليس كل عاجز عن ركن يصح أو شرط يصح له أن يصلي بغيره إذا كان إمام راتب، وإنما على المذهب خاص بمن كان عاجزا عن القيام فقط، وبناء عليه فمن كان عاجزا عن السجود، عاجزا عن الركوع، عاجزا عن الوضوء فيتيمم، لا تصح إمامته بالقادر. واضح المسألة؟ إذن فيصلي جالسا، نأخذ من هذا الحكم المهم وهو عدم الإطلاق. قال ويصلون ويجلسون خلفه، أي يصلون خلفه جلوسا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وتصح قياما، أي ويصح أن يصلوا خلفه قياما. وهذه فيها القصة المشهورة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قبل وفاته مع الذكر، وفيها المناظرة المشهورة بين ابن عبد المغيث وابن الجوزي، والرسالة ورد ابن الجوزي مطبوع، ورسالة ابن عبد المغيث لم تطبع. نعم. وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت. نعم، لأن هذا مما يعذر فيه بالجهل، يعذر فيه بمراعاة الخلاف. ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد، لأن العبرة بالاعتقاد ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. هذه مسألة مهمة أود أن أتحدث عنها يوما كاملا، لكن لكي نمر على الكتاب فقد أعطونا درسا طويلا الإخوة، نجعلها إن شاء الله في يوم آخر نتكلم ما معنى الإنكار في مسائل الاجتهاد. نعم. ولا تصح إمامة المرأة بالرجال. نعم، في أغلب الأحوال إلا في صورة واحدة استثناها العلماء لفعل الصحابة، وهو في صلاة التراويح إذا كان الرجال لا يحسنون القراءة. ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض. نعم، لأنه لا تصح فرضيته لنفسه فلا تصح بغيره. وتصح إمامته في النفل. نعم، في النافلة تصح، لأن النافلة مقبولة منه. وفي الفرض وقد جاء عن المسعود رضي الله عنه أنه قال لا يأم الغلام الرجل حتى تجب عليه الحدود، ولا يعرف عن ابن مسعود المخالف. وفي الفرض بمثله، أي يصح إمامة المميز بمثله، بمميز مثله. ولا تصح إمامة محدث. نعم، لأنه فوت شرطا وقد تقدم قبل قليل. ولا نجس يعلم ذلك، يعلم نجاسته، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضى الصحة. للنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وفي نعله أذى صحت صلاة المأموم وحده. نعم، صحت صلاة المأموم وحده فقط. ولا تصح إمامة الأمي، وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله. وأما إن جهل يعني مطلقا فإنه نعم. ولا تصح إمامة الأمي، وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله. نعم، هذا واضح لأنه عاجز عن الركن. ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس. انظر معي، صلاة النافلة خلف الفرض تصح، بدليل الحديث ذكرت لكم قبل قليل أن رجلين حضر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي إذا حرضتم المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلي، فصلاتهم نافلة وقد صلوها خلف مفترض فتصح. والمذهب وقول جماهير أهل العلم أنه لا يصح أن يصلي المفترض خلف متنفل، لأن نية المفترض أعلى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، والاختلاف عليه أن يكون الإمام أعلى منه. وبناء عليه فإذا كان الإمام يصلي التراويح فصليت خلفه عشاء، فالمذهب وقول أكثر أهل العلم أو الجمهور، لا أقول أكثر وإنما أقول الجمهور، صلاة باطلة، لأنه يلزم موافقة نية الإمام مع المأموم. نعم. وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكس حيث تساوتا في الاسم. نعم، إذا تساوتا في الاسم بأن كانت عصرا أو كانت ظهرا تصح، لأن الجنس واحد وكلاهما فريضة. فصل. يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة وقوف متقدما عليهم. ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاديا له ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه وتقف المرأة طيب. خلفه. انظر معي، موقف الإمام مع المأمومين له حالتان، إما أن يكون المأمومون واحدا، إما أن يكون المأموم واحدا، وإما أن يكون المأمومون أكثر من واحد. نبدأ بالواحد. الواحد يجب أن يكون عن يمينه، واستحب جمع من المتأخرين كالبرهان وغيره أن يتأخر قليلا، ويحرم أن يكون قدامه، ويحرم أن يكون فذا وراءه أو عن يساره. أما الفذ خلفه فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الفذ خلف الصف، وعن يساره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ابن عباس وكذلك جابر، وأما أمامه فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تقدموا عليه. إذن الفذ ليس له إلا موضع واحد عن يمينه، ويستحب تأخره يسيرا، قاله بعض المتأخرين وبعضهم لم يذكره. وأما إن كانوا أكثر من واحد، اثنان فأكثر، فإن له ثلاثة أحكام. الأفضل أن يكونوا وراءه، ويجوز أن يكونوا عن يمينه أو عن يمينه وشماله، ولكن الأفضل أن يكونوا وراءه، ويحرم أن يكونوا قدامه. وهذا معنى كلام الشيخ، فيقول ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين، يصح فهو جائز، والسنة وقوفه متقدما عليهم. فقوله وسط المأمومين يعني عن يمينه وعن شماله، أو كانوا كلهم إذا كانوا أكثر من واحد عن يمينه. قال ويقف الرجل الواحد، وهي الحالة الأولى، عن يمينه محاذيا له، وذكر بعض المتأخرين أن يتأخر قليلا خشية التقدم، ليس كثيرا وإنما صنتيا أو نحوه، ولا تصح خلفه للنهي عن صلاة الفذ، ولا عن يساره مع خلو يمينه لحديث جابر وابن عباس، وتصح المرأة خلفه لقول أنس صليت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز يعني أمه أم سليم رضي الله عنها وراءنا، فدل على أن المرأة الفذة تصلي خلف الصف. وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة، صلاته باطلة ولو صف معه أحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة للفذ خلف الصف، وهذا صريح أن صلاته باطلة. وجاء في بعض الألفاظ ما يدل على أنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خلف الصف أن يعيد. طيب، وقوله صلى ركعة بمعنى أن يصل إلى الركوع وأن يرفع من الركوع ويأتي لوقت السجود ولم يصف معه أحد، لكن إن صف معه صف كبر وحده فدخل معه أحد في قيامه صحت، أو دخل معه أحد في ركوعه صحت، أو دخل معه أحد عندما قام من ركوعه صحت، لكن إن هوي للسجود لم تصح، لأنه يكون قد أدرك ركنين منفردا يجب فيها أن يكون معه أحد. نعم. وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح. طيب، هذه مسألة متى يأتم المأموم بالإمام، سأذكر لكم تقسيمها ثم نرجع لكلام المصنف لكي نحلل كلامه. القاعدة عند علمائنا أن المأموم مع الإمام له حالتان، إما أن يكون المأموم والإمام في مسجد واحد، وإما أن يكون المأموم والإمام ليس في مسجد، بأن كان الإمام في المسجد والمأموم خلفه، عفوا خارجه، أو كان الإمام والمأموم كلاهما خارج المسجد. نبدأ في الحالة الأولى، إذا كان المأموم والإمام في المسجد فيصح ائتمام المأموم بالإمام بوجود شرط واحد، وهو أن يسمع صوته ولو بمبلغ، أو أن يرى أحدا من المأمومين فقط، فيصح الائتمام حين ذاك. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمي أمر بأن تغلق كل أبواب الحجر إلا أبواب حجره، ثم أمر أن تغلق كل خوخ الحجر إلا خوخة أبي بكر إيماء لتوليه الخلافة بعده. فأبو بكر وحده يجوز له في بيته أن يأتم بالإمام، لأن هناك خوخة يستطيع أن ينظر للمأمومين، سأتكلم عنها بعد قليل. طيب، وهم خارج المسجد، المفروض أن نذكرها في الحالة الثانية. إذن الحالة الأولى الإمام والمأموم في المسجد، فلو كنت في أول الصف، فلو كان الإمام في أول الصف والمأمومون في آخر المسجد، ولو كان بينهم أكثر من 300 ذراع، لماذا قال 300 ذراع؟ لأن الشافعية أو الشافعية يرون أنه يجب أن لا أن طول أكثر من 300 ذراع فصل طويل يمنع الائتمام، وعندنا لا، ما دام في مسجد لا يؤثر. طيب، إن كان أحدهما أو كلاهما خارج المسجد فنقول إن له شرطا آخر، فلا بد من السماع أو الرؤية للمأمومين إضافة لذلك عدم وجود الفصل. وكيف يكون الفصل؟ يكون الفصل بمرور طريق أو سوق يباع فيه ويشترى، مثل الذين يبيعون ويشترون ثم تصلي خلفهم هناك، أو يكون ممر ماء ونحو ذلك. يقول الشيخ: وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح، إن رأى الإمام أو رأى من وراءه يكفي الرؤية، ومثله السمع. وإن كان الإمام والمأموم في مسجد لم تشترط الرؤية وكفى السماع ولا تكتفي الرؤية، وأما خارجه فيجب الرؤية ولا يكتفى بالسماع. عفوا، أنا قلت قبل قليل ذلك. قال: وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح، طبعا إذا كان خارج المسجد، لكن إن كان داخل المسجد فلا يتصور وجود الطريق. نعم. وكره علو الإمام على المأموم لا عكسه. نعم، لحديث حذيفة رضي الله عنه. وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد. نعم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل من هذا الشجر فلا يحضرن مسجدنا أو فليعتزل مسجدنا. فصل: يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض والمدافع أحد الأخبثين، ومن له ضائع يرجو أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه، أو يخاف على مال استوجل لحفظه كنظارة بستان أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة أو تطويل الإمام. نعم، القاعدة عند أهل العلم أن كل ما يعذر به بترك الجمعة يعذر به في ترك الجماعة والعكس. وذلك قال: يعذر بترك الجمعة والجماعة، ذكر أمثلة: المريض والمراد بالمرض الذي يمنع من الوصول، والخائف حدوث المرض وهو ملحق بالمريض، والمدافع أحد الأخبثين وهو الحاقن أو الحاقب، وألحق به الحازق وهو الريح، ومن له ضائع يرجوه من مال أو دابة، أو يخاف ضياع ماله من سراق ونحوه، أو فواته كفوات الرفقة، أو ضررا فيه بأن يتلف بريح أو بمطر، أو يخاف على مال استؤجر لحفظه بأن كان حارسا كنطارة بستان حارس، أو أذى بمطر أو وحل وثلج ولجليد وريح باردة بليلة مظلمة وتطويل إمام. بعد الأذان نتكلم عن الريح الباردة. قول المصنف رحمه الله تعالى: وريح باردة بليلة مظلمة، هذه مسألة أشكلت على كثير من المتأخرين. ما هو الذي يكون عذرا لترك الجماعة أو الجمع للصلاة فيها؟ فقد جاء ذكر بعضهم الريح المظلمة، فقد ذكر بعضهم الريح الباردة، وذكر بعضهم الليلة المظلمة، وبعضهم ذكر الريح الشديدة. وأقول: يظهر لي من استقراء كلامهم أن الذي يعذر به بترك الجماعة ويجوز له الجمع بين الصلاتين اجتماع وصفين من هذه الثلاثة، وهو أن تكون الليلة مظلمة لا نور فيها، وأن تكون الريح باردة، وأن تكون الريح شديدة. فإن وجد واحد من هذه الأوصاف الثلاثة فقد نصوا على أنه لا يجمع له. فإن اجتمع وصفان مثل ما ذكر المصنف كريح باردة بليلة مظلمة، وقولهم وبعضهم قال كريح باردة شديدة، فإنه في هذه الحال يجوز جمع صلاتي المغرب والعشاء، ويجوز لمن تضرر منها أن يترك صلاة الجماعة. وآخر جملة يقول المصنف قال: أو تطويل إمام، أي يجوز تتخلف عن الجماعة لتطويل الإمام، لما جاء أن معاذ رضي الله عنه صلى بقومه فأطال عليهم الصلاة، فانصرف رجل فصلى وحده عندما طول معاذ صلاته، فخاصمه معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ قبل أن أذكر وجه الاستدلال من الحديث، فإن كثيرا من الناس يظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ يعني الإنكار على معاذ أن طول في الصلاة، وليس ذلك كذلك. وإنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ حينما رمى ذاك الذي انفتل من صلاته بالنفاق، مع أنه يجوز له الانفتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر على معاذ رميه بالنفاق، ولم ينكر عليه التطويل. وهذا يدلنا على أن ذاك الرجل الذي انفتل من الجماعة لأجل التطويل جاز له ذلك. أخذ منه فقهاؤنا أن المأموم إذا علم أن الإمام يطيل في صلاته وفيها مشقة عليه جاز له التخلف عنها، بشرط أن يكون مشقة حقيقية لا مشقة متوهمة، لأن بعض الناس مستعد أن يقف ساعات أمام المخبز ولا يستطيع أن يقف دقائق في الصلاة لله عز وجل. فنتكلم عن المشقة الحقيقية. بذلك نكون أنهينا باب صلاة الجماعة ثم نبدأ بصلاة الأعذار، وهي مسائل مهمة لعلنا أن نستمر في شرحها بعد ذلك بإذن الله عز وجل. يذكر أخونا جزاه الله خير أن الأخوة يقول هل نكمل الكتاب؟ بإذن الله عز وجل سنكمل الباقي بعد الحج إن شاء الله عز وجل، لنا كتابا ننهيهما ثم نرجع للدليل ونكمل الباقي بعد الحج في محرم أو في صفر، نرجع حتى ننهي الكتب الأولى التي نحن عندها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله جل وعلا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يقضي الدين عن المدينين، وأن يرفع عنا الهم والحزن، وأن يغفر لوالدينا وأن يرحمهما وأن يشفي مريضهما. وأسأله جل وعلا أن يوفقنا، أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا حفظ كتابه، وأن يذكرنا منه ما نسينا. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا في القصر فيما بعد. يقول هل الشك في الأركان يبطلها؟ لا، لا يبطلها، وإنما يوجب البناء على اليقين وسجود سجود التلاوة فقط. من لا يستطيع القيام ولا يستطيع السجود هل يصح صلاته على الكرسي؟ هذا هو درسنا القادم، وهو صلاة أهل الأعذار بإذن الله عز وجل. هل يسجد للتلاوة في وقت النهي؟ لا، لا يسجد للتلاوة في وقت النهي، لأن سجود التلاوة ملحق بأحكام الصلاة. ما الدليل على مشروعية السلام من سجود التلاوة؟ أن الصحابة عدوه صلاة، فيشرع له سجود، فيشرع له السلام، لأنه جزء من الصلاة، فالجزء يأخذ حكم الكل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها التكريم وتحليلها التسليم. أعمل في جمعية في دولة أوروبية وتقوم بتدريس أبناء المسلمين اللغة العربية والقرآن، ونلزم آباء بتقديم شيك في آخر السنة الدراسية لضمان أن يستمر أبناؤهم في الدراسة عندنا، أو يعاد الشيك فيه الرسوم السنوية، فهل يجوز أخذنا للشيك؟ نعم يجوز، لأن هذه أجرة، وقد ذكر العلماء أنه للحاجة يجوز أخذ الأجرة، وأنتم تعلمونهم العربية والعربية يجوز أخذ الأجرة عليها. في صحيح مسلم أن عائشة قالت كلما دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وهو قاعد. طيب ما هو السؤال لم يذكره؟ هناك رجل نام عن الوتر وأراد أن يقضي، هل له أن يجمع بين صلاة الضحى وصلاة الوتر في صلاة واحدة؟ هذا أجبنا عنه شيخ، أجبنا عنه، نقول من فاته صلاة الوتر له حالتان: أن يتذكره قبل إقامة صلاة الفجر، فقول أكثر فقهائنا وإن كان المتأخرون على خلافه، وقد ورد عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما نقله محمد بن مسلم المروزي في قيام الليل أنه يؤديه قبل إقامة صلاة الفجر وترا من غير زيادة ركعة، وعليه أكثر المتقدمين، وهو الذي يدل عليه فعل الصحابة وهو الأظهر، وإن كان المتأخرون يقول إنما يقضيه بعد الفجر، والسنة أن يقضيه بعد خروج النهي وقت النهي، والسنة أن تتداخل مع الضحى كما قلت، أيضا أجبنا عنها. ماذا يفعل إذا اجتمع مجيدون للقراءة وكلهم متواضع؟ نقول إذا تنازعوا أقرع بينهم، وأما إذا تواضعوا فيمنعوا من هذا التواضع، لأن ذكرت لكم حديثا أن من علامة آخر الزمان أن يتدافع الناس، فلا تواضع هنا، فلا تواضع، إذا أذن له صاحبه يتقدم بسرعة. إعادة سجود السهو نرجو التوضيح الشك في ترك الركن سواء للمأموم أو للإمام. باختصار أن من ترك ركنا فإنه يجب عليه سجود السهو، وتركه للركن له حالتان: إما أن يكون وعنده غلبة ظن بالفعل أو عدمه، وإما أن يكون لا غلبة ظن عنده، إما استوى عنده أمران أو ظن يسير. فإن استوى عنده الأمران فليس له إلا خيار واحد، وهو أن يبني على اليقين. وأما إن كان عنده غلبة ظن فالذي عليه المتأخرون أن الإمام وحده مخير بين أن يبني على غلبة الظن ويسجد بعد السلام، وبين أن يبني على اليقين ويسجد قبله. وأما المأموم والمنفرد فعندهم ليس مخيرا، وإنما يعمل بحديث ابن مسعود فقط. قال: إعادة سجود السهو الذي كله قبل السلام وبعده أعيده كل صعب، وهو درس كامل. إذا سجد الإمام بعد السلام فهل يتابعه أم يكمل صلاته؟ يجب على المأموم أن يتابع الإمام في السجود الذي بعد السلام، حتى قالوا إنه لو قام للقضاء يجب عليه أن يرجع ويسجد. صلى الله وسلم على محمد.